إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة تنقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الكاتب الساخر والفنان فايز حلاوة، وهو من مواليد 24 من شهر يناير عام 1932 بقويسنا بمحافظة المنوفية. تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1954، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية بعد ذلك، والتحق بالعمل بالإذاعة تاركا مهنة المحاماة عام 1958. وفي مطلع الستينيات اتجه إلى المسرح مع بداية عمل المسرح بالتلفزيون، وأخرج أولى مسرحياته عام 1963، كما قام بكتابة المسرحيات وتقديمها على خشبة المسرح، وقدم العديد من الأدوار الكوميدية إلى جانب قيامه بالإخراج. ومن بين المسرحيات التي قام بإخراجها وتمثيلها ربا بيكيا، حضرة صاحب العمارة، كدبين الزفة، الباب العالي، وحارة الشرفة. أتاح الفنان فايز حلاوة الفرصة أمام الممثلين للارتجال بعيدا عن النص، وقد رحل عنا في الأول من شهر أغسطس عام 2002. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لحوار الفنان الراحل فايز حلاوة مع الإذاعية القديرة الأستاذ أمينة صبري في برنامج حديث الذكريات. ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات، وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الأصدقاء، ضيفنا في حلقة اليوم أثار كثيرا من المناقشات الأدبية والفنية حول ما يقدمه من أشكال مسرحية، ثم هو قبل ذلك مخرج إذاعي وممثل وأيضا محامي. معظمنا يتذكر ولا شك مسرحية ربا بيكيا وحضرة صاحب العمارة وأوبريت مكن الإذاعي وأوبريت الشاطر حسن وزارع معروف ولعبة كل يوم، وغير ذلك من أعمال مسرحية وإذاعية مختلفة. فإذا تذكرنا هذه الأعمال لابد وأن نتذكر الفنان المؤلف المخرج الممثل المحامي فايز حلاوة. أستاذ فايز، مع بعض هنقضي ساعة من ذكرياتك، نعيش فيها في ذكرياتك العديدة في مجالات متعددة، وبنطلب منك أنك ترجع إلى الوراء قليلا وتحكي لنا عن طفولتك. تقول لنا إيه؟ من زمان أوي بقى. ما يتخيليش زمان أوي. لا كتير طبعا. يعني أفتكر أيام يمكن الواحد انا يعني الواحد واقع الدنيا لقى نفسه بروح المدرسه. يعني اللي اتذكره ان الواحد كان الحياه بالنسبه له مجرد مذاكره ولعب، والمدارس كانت بالنسبه لنا برضو وسحه، ما كانتش. كنا بنروح المدرسه نلعب ونذاكر وبتاع، وكنا عادي يعني حياه عاديه يعني. مش كنت متفوق؟ أنا كنت بطلع الأول باستمرار، وكنت يمكن سابق اللي معايا في الفصل، لأن أنا بقى أنا كنت ابن حضرة الناصر، كان والدي الناصر يعني. فأنا كنت أنا مثلا ما دخلتش أولى مثلا لا في ابتدائي ولا في قبل كده، كانش في بقى عندي، كان عندنا يمين تعليم الأولي وبعدين الابتدائي، فانا كنت بدخل تاني على طول، ادخل شؤون على طول سلمنا هذا النظرة. لا كنت يعني ببقى يمكن بتديني فرصه لي ان ابقى عارف الحاجات قبل موعدها يعني. كنت بتذاكر في الصيف مثلا؟ لا ما كنتش يعني، لا كنت بسقط ولا كنت المذاكره بالنسبه لي كانت عاديه يعني، يمكن كنت بسمع يعني مجرد اللي بحضر الحصص وبسمع عادي يعني. طب كان ليك بتقول بتلعب يعني، كان ليك كنت اشقى مثلا من الاطفال العاديين؟ كنت شقي دي مش عايزه كلام يعني، يعني انت عارفه طبعا الاولاد كلهم بيلعبوا كوره والحاجات اللي بنلعبها في الفسح دي بقى، ولكن انا كنت هوايتي اني ارسم لغايه دلوقتي الهوايه دي. بس دلوقتي بطلت بقى لي مده، بطلت ليه؟ مفيش وقت يعني، الرسم ده ممارسه. لكن احنا يعني يمكن اخواتي كلهم ورا يعني بنرسم، نرسم لوحات وحاجات كده وكاريكاتير وبتاع يعني، يمكن انا كمان ارسم كاريكاتير اكتر من اللوحات. طب الحكايه دي جت منين؟ لانها في كل اخواتك حد من الوالد او الوالده كان؟ لا ما اعتقدش، مش عارف، يمكن بقى حد من زمان قبل ما يكتبوا الرسم اللي كانوا بيرسموا على الخشب بقى يمكن، ولا الحجر حاجه. استاذ فايز، ايه هواياتك الوحيده كانت الرسم في المرحله المبكره دي؟ الرسم والحاجات اللي يمكن كمان بعد كده استبدلتها بقى في فتره بعد ثانوي والجامعه وبتاع بالشطرنج كمان. الشطرنج انا يعني في سنه 48 مثلا دخلت بطوله على مستوى مصر، وبعدين التمثيل بقى هو اللي شدني بقى وخد كل وقت تقريبا. انما اسمحيني يا استاذ فايز حلاوه، نتوقف اكتر شويه في المرحله الثانويه. احنا بنعرف ان يمكن في المرحله الثانويه بيبتدي او بتبتدي شخصيه الشخص تتبلور، خطها الرئيسيه بتظهر، ميولها او الواحد بيكتشف نفسه يمكن في هذه المرحله، او بيكتشف جزء من نفسه. المرحله دي بقى كانت ايه بالنسبه ليك؟ والله يعني يمكن انا بقى ايه بختلف شويه مع حياتك في الحكايه دي. انا بقول يمكن دي فتره الضياع في حياه الانسان. يبقى الواحد عايز يطلع ضابط ودكتور وبعدين يمكن يروح يحضر قضيه في محكمه، يوم يجيب محامي يقول لك عايز اطلع محامي، وبعدين يروح يتفسح يوم في عزبه يقول لك عايز اطلع مهندس زراعي، حاجات كده يعني، ويركب طياره يقول عايز ابقى طيار يعني، يعني بيبحث عن نفسه يعني. وبعدين في الاخر الواحد ما يعرفش المصير هيكون ايه ابدا، بيتقرر غصب عنه يعني. هقول لحضرتك على حاجه، انا مثلا كنت مفروض ان انا مركز على ان انا اخش كليه الشرطه، وخلاص يعني كنت مركز على كده وحكايه وبتاع، ودي كانت نتيجه مش رغبتي. وبعدين حصل ايه، ان انا بقى كان اتجاهي ان انا ايه عايز ابقى بره القاهره بعيد عن الزيطه وعالم البنزين ورع القلب بتاع القاهره ده، فانا كنت غاوي الزراعه، دخلت كليه الزراعه. دخلت فعلا كليه الزراعه؟ قعدت فيها سنه، قعدت سنه في كليه الزراعه، وبعدين وانا كنت شعبة علوم، وكان اتجاهي خلاص ان هبقى يعني مهندس زراعي، وكنت برسم بقى ان انا ابقى قاعد بره القاهره وحاجات كده. وبعدين جت كليه الحقوق، فتحت جنب بيتنا اللي هي حقوق عين شمس بقى. حقوق عين شمس في العباسيه جنب بيتنا، فلقيتها اظرف وبتوفر عليها مواصلات. اقرب توفر مواصلات، وبتاخد بثانويه عامه اي حاجه، كان اسمها توجيهيه يمين. فروحت مقدم فيها وقبلت، وكانت هي تقريبا اتجاهي بقى خلاص يعني. بغت فيها يا. لا انا كنت يعني كنت من الاعضاء المؤسسين في الكليه يعني، احنا واستاذنا المرحوم الدكتور عثمان خليل يعني كنا دايما بنقول ايه، بنقول احنا اسسنا الكليه سوا يعني، انا مثلا اسست فيها فريق التمثيل ويعني جميع الفرق الفنيه اللي فيها، وكنت في عضو اتحاد فيها باستمرار يعني، عضو اتحاد جامعه، وبعدين خلاص اترسم مستقبلي ان انا ابقى خريج حقوق يعني. وبعدين بعد ما اتخرجت من الحقوق اشتغلت في محاماه 7 سنين. شوفي يعني برضو. فعلا الخط كان محاماه. انما حضرتك بتقول انك تحول بعد تحول تاني. حضرتك بتقول انك ابتديت بقى تنشئ فرقه التمثيل في كليه الحقوق وكده. الحكايه دي ظهرت في المرحله الثانويه، حكايه حبك للتمثيل او ميلك للتمثيل. كنت بمثل في فؤاد الاول. كنت يعني عضو فريق التمثيل. وبعدين بس كانت ادوار صغيره بقى، مسرح مدرسي. كان في المسرح المدرسي يمينة كان كويس. كان حتى اساتذه كبار من الممثلين بيروحوا يخرجوا ويصرفوا على التمثيليه وكده. كان بيخرج لنا الاستاذ كان اسمه محمود يوسف. ابو عبد الوهاب يوسف في الاذاعه. وكان يخرج لنا بالخرزانه يعني، ماسك في ايده خرزانه يعني حاجه ظريفه. وانما كانوا تقريبا بيركزين على الالقاء والحركه، يمكن كانت حاجات معروفه يعني. لكن ما فكرتش وقتها ان التمثيل ده يعني شيء جميل تحب تدخله ويبقى ده يعني مستقبلك او عملك؟ يعني عارف حياتك الواحد في الفترات دي بيبقى في مثل اعلى بالنسبه له عايز يقلده يعني. بص لاقي مثلا ايه البنت مثلا بتبقى ايه بتركز تنشن على واحده من نجوم السينما مثلا، عايز تبقى زيها. يعني واحده من السيدات اللي في المجتمع مثلا وتبقى نفسها تبقى زيها. الشاب بيبقى ايه بيبقى مثلا عايز يلبس بدله ضابط، عايز يبقى مثلا زي مصطفى كامل زي بتاع كده، يبقى عنده شنب زيه كده وطربوش حاجات كده يعني. كل واحد بينشن على حد ويبقى ده الهدف بتاع او المثل الاعلى بتاع. طب حضرتك كان ايه بقى مثلك الاعلى؟ يعني انا يمكن حياتك مش هتصدق يعني ان انا كان فعلا اللي في دماغي ان انا اكون رسام. يعني كنت عايز ابقى رسام، وكان دي هوايتي، وكانت هوايتي ان انا اقعد قدام اي حد اروح ماسك القلم ورسم على اي ورقه كده وبتاع، وفي خلال ده يعني اروح رسم له صوره مهزوزه كده يعني سريعه يعني. انما يعني كنت ايه يمكن بمارس الحكايه دي كانت بترضيني قوي ان انا اعملها. وبعدين بقى يعني التمثيل بقى هو اللي شدني، وبقيت يعني اتخذت في خط التمثيل يعني. طب ازاي كونت فرقة التمثيل في كلية الحقوق يعني؟ ايوة بتحب التمثيل كنت في المرحلة الثانوية، لكن مش لدرجة ان انت تستطيع ان انت تكون فرقة تمثيل وتبقى رئيسها ويبقى النشاط ده كله عندك وانت مالكش خبرة قوي يعني. لا كان في خبر، ما انا اقول لحياتك بقى يعني السنة اللي قعدناها في الزراعة كان معانا مجموعة من ال يعني العالم الفائده اللي قضينا تقريبا السنه كلها في اوضه التمثيل في المزرعه وفي اوضه التمثيل. فكنا بنعمل ايه بقى يعني مثلا السنه اللي قعدناها في الزراعه عملنا فيها 3 حفلات. سنه واحده عملت فيها 3 حفلات. كان ايه نقول هنعمل حفله كده الخميس اللي بعد اللي جاي حاجه كده، انه نعمل حفله وبعدين ايه يروح كل واحد فينا كاتب فصل كده ويعني سكتشات يعني سكتش بتاع تلت ساعه نص ساعه بتاع نروح كاتبينه وبعدين نروح موزع الادوار ونمثله وبتاع حاجات من. كنت انا بقى بعمل الحكايه دي يعني. ابتدت حكايه الكتابه في الوقت. كنت بكتب من كليه الزراعه، كان معانا مجموعه ظريفه يعني يمكن انا افتكر منها مثلا يوسف عوف مثلا ده كان معايا في الزراعه. هو مهندس زراعه على فكره. هو يعني ولو انه برضه الاخر ما بيشتغلش في الزراعه لحد دلوقتي. كنا نقعد نعمل حفلات كده وبتاع ونقعد نغني ونمثل ومش عارف ايه وحاجة كده. طب استاذ فايز اول ما ابتديت تكتب ابتديت تكتب تاليف ولا اقتبست الاول ترجمت الاول؟ شوفوا اللي حكيتك على حاجة، هو احنا كلنا في فترة الثانوي كنا بنتتلمذ على المسرح المدرسي، والمسرح المدرسي ده كله كان روايات مقتبسة، كان زكي طليمات بيجيب روايات يعمل لها اعداد على اساس ان تبقى الروايه مثلا نص ساعه مش عارف ايه حاجه زي كده فصل واحد يعني. وبعدين احنا بقى كان اللي بيشدنا اكتر مسرح الريحاني. كان ده هو المدرسه اللي احنا ايه نجيب كان له مثلا ايه الفصل الاول من اسميت الفصل الاول مش عارف الفصل الاول عنده في اكتر رواياته يتمثل لوحده كفايه. فاحنا كنا معجبين اكتر بمدرسه الريحاني، فلما نيجي نالف كنا يمكن بنقلد مسرح الريحاني. فتلاقي سكتشاتنا كلها بتبقى شخصياتها حتى متاخده من الريحاني. يعني دي المدرسه تقريبا اللي احنا بدانا فيها. طب نرجع بقى لكليه الحقوق وحكايه تكوينك لفريق التمثيل فيها. ما هو تكوين الفريق ده سهل يعني، بنحط اعلان ونقول اللي عايز من فعلا من يرغب كل حاجه يتقدم، وبعدين بنعمل تيست كده بنختار اللي كان بيعمله بقى حضرتك بما انك رئيسه ولا ايه؟ لا ما انا بقى كان معايا مجموعه كمان ظريفه قوي يعني، كان معايا كرم مطاوع وكان معايا نجيب سرور وكان معايا شله كبيره يعني من عندكم من وسط العرب، كان في معانا اسلام فارس، ولو ان اسلام بعدينا يعني مش من اول سنه، وساب صوت العرب دلوقتي هو في البرنامج العام. يعني كان معانا مجموعه كبيره يعني من حسن عبد الله كان معانا برضه، كان في مجموعه كبيره قوي. كنت بقى بتمثل بس ولا ايضا كنت بتقوم بعمليه اخراج عمليه تأليف؟ لا ما كنتش بخرج. لكن اول سنه ألفت فصل واحد واخرجته. ابتداء من تاني سنه بقى كنا بنستعين مخرجين من بره، نجيب مخرجين من بره ويخرجوا لنا. وكنتوا بتمثلوا روايات عالميه ولا بتالفوها من انتاج؟ لا ما لا روايات عالميه وثلاث فصول وحاجات كده يعني، هاملت ومكبس وبتاع حاجات كده يعني، روايات ثلاث فصول يعني من الحاجات اللي توجع النافوكه. طب اهم دور عملته في الوقت ده يا استاذ فايق؟ اهم دور في فترة الجامعة يعني كنا بنركز، سيبك طبعا من الحاجات العالمية دي، مثلا في هاملت عملت بولونياس ده، لكن في الفترة دي كان في المسرح الحديث كنا بناخد روايات ونعملها، وانا ما افتكرش ان ايه الادوار ايه يعني روايات كده زي ست البنات ومش عارف وكانوا بيعملوا روايات زي كده يعني اسمها كده يعني، فتلاقي ادوارها مربل بعضها، واحد اسمه علي واحد اسمه حسن واحد اسمه انور واحد اسمه محمد، فما افتكرش يعني، لكن ايه يعني نقول عملنا روايه كذا اللي افتكره يعني. لكن دخلتوا مسابقات الجامعات في التمثيل؟ ما ده كان ما كانش فيه. لا يعني كانت مجرد حفلة ويحضروها قرايبنا طبعا اللي بيحضروا حاجات زي كده، والتذاكر طبعا بتبقى يعني دعوات تقريبا يعني مجرد ان احنا بنرضي هوايتنا. كانت دراستك بقى يعني واخده برضه جزء من اهتمامك ولا كان التمثيل واخد اكتر وقتك؟ والله شوف انا اقول حياتك، احنا كنا بنعمل اخر حفله وبتنتهي قبل الامتحان بحوالي شهر ونص يعني، كنا ايه نيجي في الاخر نوزع الدعوات على زملائنا بيقولوا احنا مش فاضيين نحضر، واحنا ايه بقى لنا شهر ونص بنعمل بروفات، وبعدين بعد ما نخلص بقى الشهر ونص ده ناخده معسكر مذاكره. وما اعرفش يعني انا مش بحرض الضربة على حاجه يعني، لكن اللي بقوله ان انا بعتقد ان شهر ونص كفايه جدا للتحصيل عن اي سنه جامعيه. ما هي بتفرق من شخص لاخر يعني، يمكن كانت كفايه بالنسبه لحضرتك او مش عارف حضرتك مش كفايه يعني ممكن يعني لحد تاني يعني. انا ما كنت انجح كل سنه كده وبدون ملاحق ولا حاجه، وكان يمكن الشهر ونص كفايه، كنا برضو بنهزر في وسط الشهر ونص يعني. طب فسح برضو كنت بتنجح بتفوق ولا يا دوبك بتعدي؟ لا كنت بعدي يعني مش تفوق يعني، مقبول او جيد. جيد بس ما يعني ما جبتش حتى جيد جدا يعني. طب ابتدت بقى استاذ فايز حلاوه قراءاتك تظهر في الوقت ده يعني، او تتجه لقراءات ادبيه او مثلا مسرح، تقرا مسرح تقرا تاريخ مسرح، ولا ما كانش لسه؟ هو اهتمامي الاساسي كان بالمسرح العالمي. وكان قراءات لمجرد اني بدور على روايه عشان نمثلها في الجامعه. بعد كده لما دخلت معهد التمثيل يمكن الدراسه فيه حددت لي شويه بقى اللي يتقري ايه والخطوط والمذاهب المسرحيه المذاهب الفنيه والمسائل دي يعني، حددت لي اكتر يعني مجرد انهم هم بيدوا خط يعني ما بيدوش علم يعني بينوروا الطريق. يعني حضرتك بعد ما حصلت على ليسانس كلية الحقوق من جامعة عين شمس دخلت المعهد العالي للتمثيل. ليه؟ كان معانا مجموعة دخلوا المعهد واحنا لسه طلبة يعني، كانوا بيدرسوا في الجامعة الصبح وبالليل في المكان المعهد دراسة في المزايا، واكتر المجموعة دي الحقيقة ما كملوش جامعة. يعني اصل انا ما اعرفش يعني الواحد ما يقدرش يربط بين حاجتين في وقت واحد، فاكترهم ما وفقوش في الجامعة، خلصوا المعهد فعلا لكن ما توفقوش في الجامعة، فأنا كنت رأيي إن نخلص الأول وبعدين نكمل، فدخلت على طول أول ما خلصنا. لا أنا بقول ليه يعني دخلت معهد التمثيل، يعني مسألة التمثيل بقى سيطرت عليك وحسيت بتلاقي نفسك فيه، والارتباط بالشلة يعني شلة مرتبطين مع بعض بنمثل مع بعض بنعيش أكتر وقتنا في الغرفة بتاعة التمثيل، فقاعدين مع بعضنا أكتر ما بنقعد في بيوتنا. هم بقى راحوا المعهد سبقوني طبعا في المعهد، فانا كنت مفروض ان انا اروح معاهم برضو يعني. فروحنا كلنا تقريبا يعني جميع الدفعه راحت الشله الكليه بتوع التمثيل يعني كلهم راحوا المعهد. مين منهم يعني احترف الفن؟ كلهم احترفوا. كرم احترف، نجيب سرور، سعد اردش، حسن عبد الله، اسلام فارس، كلهم احترفوا تقريبا يعني. أستاذ فايز حلاوة، لكن حضرتك فتحت مكتب محاماة بعد تخرجك من كلية الحقوق. يعني اشتغلت 7 سنين محامي. كنت ناجح كمحامي؟ أنا كنت ناجح قوي كمحامي يعني، يمكن أحسن من المصلحة كمان يعني. يعني كنت بتكسب القضايا؟ أما أصل هي يعني أنا عايز أقول إيه، مش مية مية، انما لا، في جزء من المرافعه بيعتمد على الالقاء والتمثيل. لكن غريبه جدا انك فتحت مكتب محاماه 7 سنوات ونجحت، لكن بالرغم من ذلك قررت ان انت تسيب هذا المكتب وتدخل الاذاعه. احكي لنا قصه بقى دخولك الاذاعه، يعني واحد محامي وناجح وقعد 7 سنوات في المحاماه، يعني بعد ما خلصت معهد التمثيل استمريت ايضا في المحاماه. طيب ايه اللي يخليك تسيب؟ كان في اشكال بين المخرجين وبين الاذاعه. اشكالات كانت في الغالب ماديا يعني. فجم المخرجين كلهم راحوا متوقفين عن العمل في الاذاعه. كان في مجموعه من المخرجين كويسه قوي بتشتغل في الاذاعه، فتوقفوا كلهم مره واحده وقالوا احنا مش هنشتغل. ما يعني انا ما كنتش طبعا كنتش في الصوره دي يعني، ما كنتش اعرفها يعني. فجت الاذاعه طلبت مخرجين يكونوا خريجي جامعه وخريجي معهد في نفس الوقت يعني، قالوا نشترط انه يكونوا بيجمعوا بين الاثنين دول. فلما حسبناها طلعنا احنا كل الموجودين اللي ممكن نطبق عليهم المواصفات دي 5 اشخاص. فقدمنا احنا 5، 4 نجحوا و1 سقط. اللي سقط ده بقى مخرج تلفزيون دلوقتي يعني. سقطش قوي يعني. برضو كان زميلنا. كنتوا مين الاربعة؟ احمد زكي وانور عبد العزيز ومصطفى ابو حطب وانا. طب دخلت بقى الاذاعة ونجحت، قعدت قد ايه في الاذاعة كمخرج؟ قعدت 3 سنين. عملت ايه يا استاذ فايز؟ يمكن انا اعرف يعني حاجات حضرتك اخرجتها، لكن جايز كتير من المستمعين مش عارفين. والله اقول لحياتك على حاجه يعني، في الفتره دي 3 سنين دول يعني قد تتخيلي اني انا عملت في الاذاعه حاجات يعني يمكن اكتر من 10 سنين مثلا. لاني كنت بشتغل ايه، كنت بشتغل في البرنامج العام اساسا، وشغل في صوت العرب. صوت العرب ده بقى ايه، على يمينة كان مثلا ايه البرامج، كل برنامج 10 دقايق و5 دقايق، فالواحد مثلا يخرج كل يوم مثلا ايه، يخرج 8 برامج 8 تمثيليات. وبعدين كنت بخرج في اذاعه الشعب وفي البرنامج الثاني من القاهره والبرامج الغنائيه. البرامج الغنائيه دي كانت مراقبه لوحديها يعني، البرامج الغنائيه والثقافيه. هو حضرتك يعني فعلا اخرجت عدد من البرامج الغنائيه، اللي يمكن يعني كلنا بنشعر بان احنا نقصانا الحكايه دي دلوقتي. ما فيش برامج غنائيه كتيره بتتعمل دلوقتي، يمكن كان معظم الناس بتلتف حواليها وتسمع. حضرتك عملت يمكن الشاطر حسن، وعملت نور الصباح والمكان والمكان حاجات. المساند اللي اسم النبي حارسها. معلوم زمانها خرجت من الحمام، والنهارده خصوصا عايزينها تكون رايقه من جهتنا زياده عن كل يوم. طبعا دخلتها الصلاه على النبي، وكل مكان لابد ينوبوا شيء وشويه من تحايفها لقبها. ودي عايزه كلام، انهي اميره في الدنيا شفنا ايديها مبحبحه في العطايات والبقشيشات زي الاميره ستنا بدر البدور؟ حق الشهاده لله، الكرم عندها الخلق خلي الرجل. إلهي وانت جاهد بركة دعانا، اطلع الأمير أيوب ده عريس من العرسان إياهم اللي يجلوا الصدى عن قلبها. إن شاء الله يا رب. على مهلك اسمه الأميرة. اسم الله اسم الله اسم الله عليك يا روحي. ما شاء الله يا ما شاء الله. Yeah. مولاتي ما استوفتش نوم زي العادة. ما استوفتش نوم؟ اللي هي يعني؟ طبعا الفرح من عوايده ليلة ما يهجم كده كده مرة واحدة، الإنسان من شدة انبساطه ويسهل الويطير النوم من عينيه. كان على إيه كده يا هلالية؟ عالجواز يا مولاتي. قبل النهاردة كان قلب سموك صحيح يحملكك انت لوحدك بس، ولا يزال وحيفضل كده على طول. ازاي ده ضروري بقى من هنا ورايح هتسلمي قلبك للأمير أيوب عرسك الجديد؟ آه يا هلالية، يظهر النسر الحقيقي مش عارفاه. سر؟ أنهي سر يا مولاتي؟ الأمير أيوب مش مهتم بجواز الاهتمام ده كله. أه. حبا في جمالي ولا في سواد عيوني؟ غريبة، أمال ليه يا ترى؟ اهتمامه كله لمصلحته الشخصية قبل كل شيء. ازاي بقى يا مولاتي؟ أيوة، لأنه عارف إن أبويا ما خلفش غير وأنا الورثة الوحيدة للعرش. والمفروض بالتأكيد نهر أيوب ده ما يصبح جوزي له الحق ينوب عني في استلام العرش. حقيقي شيء مدهش. أيوة، وده السبب الوحيد اللي خلاه يبذل كل جهده لحد ما نقرت فتحته علي. بقى يا مولاتي على كده ما بتشعرش بأي حب من جهته؟ أبدا يا هلالية أبدا. ياه، وازاي ما وافقتي على الجواز من الأول؟ مين قالك إن أنا وافقت؟ المرحوم أبويا هو اللي تصرف برأيه في الموضوع وحصل الاتفاق، وأنا لسه أيامها كنت عيلة صغيرة ما تمتش يا دوبك 10 سنين. دي حاجة تزعل يا مولاتي. اه لو كنت ايامها ملكروش دي يعني كنت هعمل ايه؟ تعارضي طبعا. اعارض مين؟ اعارض ابويا؟ بنهي وش؟ احنا يا بنات العرب كنا من امتى تقدر الواحدة مننا تتجسر وتقول لاهلها اتجوز فلان ولا ما اتجوزش فلان؟ عمل زي ده يسموه الاهل والقرايب قلة حياة، عدم تربية، والويل إن قلت عنه ده ظلم ولا حاجة زي كده. طب وليه يا مولاتي الوزير خزعل باعتباره دلوقتي المشرف على أحوال المملكة ما يدبرش لسموك في أيها حال لي خلاصك به من الورطة الفظيعة دي؟ خزعل؟ آه. اسكتي يا أهلالية اسكتي. هي الاتفاقية أمال كانت في الأصل بواسطة مين؟ بواسطة خزعل؟ تنه يدوي ليل ونهار على ودان أبويا لحد ما خلاها قبل يجوزني الأيوب. ينادموا البعيد وينوبوا ايه بس من الأذية دي؟ ينوبوا ان الامير ايوب في مقابل سعيه ده ضروري لما يستولى على الملك حيضمن له مركز في الوزارة بصفة مستديم. اه بقى يعني ده قوله شيلني وشيلك. اعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا وبرنامج حديث الذكريات للإذاعية القديرة الأستاذة أمينة صبري، والحوار كان مع الفنان القدير فايز حلاوة. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت كريم قمحاوي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.